بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا اليوم هو عن أحكام بعض الأخطاء التي تقع في الحج وما ورد في ذلك من أحكام بحسب الكفارات وغيرها. والقصد من هذا العرض هو الإجابة على كثير من الأسئلة التي ترد من الحجاج بعد الحج. الحج من حيث المشروع فيه ينقسم إلى أركان وإلى واجبات ومستحبات، وأركانه أربعة، أركان الحج أربعة، وهي نية الدخول في النسك، هذا هو الركن الأول، والركن الثاني الوقوف بعرفة، والركن الثالث هو طواف الإفاضة، والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج، والحج لا يصح إلا بالإتيان بأركانه كاملة. الركن الأول هو نية الدخول في النسك، ومعنى نية الدخول في النسك أن ينوي الحاج الدخول في النسك بقلبه، وإذا تلفظ بلسانه وقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم حجا وعمرة، فهذا مما يستحب عند النية، والنية تنعقد بدون ذلك. فلو نوى بقلبه ولم يتلفظ فإن إحرامه صحيح. وهذه النية هي نية الدخول في النسك، وليست هي الإرادة التي تصاحب الحاج عندما يعزم على الحج. كثير من الحجاج يخلط بين إرادة الحج وبين نية الدخول في النسك. الإرادة هذه تصحب الحاج عندما يعزم على الحج، وقد تكون متقدمة عن أشهر الحج، بل لربما عزم الحاج على الحج من السنة القادمة بعد أداء الحج لهذه السنة، فهذه إرادة ولا يترتب عليها شيء. ولو أنه أراد الحج ثم عدل عنه ولم يحج فليس عليه شيء. أما نية الدخول في النسك فهو أن ينوي بقلبه الدخول في النسك، وأن يحرم بأداء النية، وهذه النية هي الإحرام في الشرع. يقال فلان أحرم بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة، يعني أنه نوى الدخول في النسك، فهذا هو الركن الأول. ولا يصح الحج ولا ينعقد إلا بنية الدخول في النسك. الركن الثاني الوقوف بعرفة، ويتحقق بالمكث في عرفة ولو لساعة أو أقل. إذا أتى لعرفة من فجر اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر ووقف بعرفة بليل أو نهار فقد أدرك الحج. والحج لا يتصور أن يفوت إلا بفوات يوم عرفة، لأنه بعد انقضاء يوم عرفة، ويوم عرفة في الشرع يشمل اليوم التاسع والليلة التي تليه وهي ليلة مزدلفة، فإذا انقضى هذا الوقت فات الحج. وهذا بخلاف الأركان الأخرى كالطواف والسعي، فإنه يمكن أن يؤديها بعد هذه الأيام، حتى إن بعض أهل العلم يرى أن شهر ذي الحجة كله وقت لقضاء ما بقي من أعمال الحج كالطواف والسعي. فهذا هو الركن الثاني، وهو الوقوف بعرفة، ويتحقق هذا الركن بالدخول إلى عرفة في حدودها المعروفة. وأما من وقف دونها، وقف في عرنة أو خارج الحدود، فإنه لا يصح الحج بالوقوف خارج حدود عرفة. وإذا دخل عرفة فقد حقق الركن، ولكن يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس إذا وقف في النهار، كما سيأتي في ذكر الواجبات. الركن الثالث من أركان الحج هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة. سمي طواف الإفاضة لإفاضة الناس من عرفة، وطواف الزيارة لزيارة البيت، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، فمن تركه وجب عليه أن يرجع إلى مكة إذا سافر ويأتي به، ولا يجبر بدم كما يظن بعض الحجاج. بعض من يصحب النساء إذا عرض للمرأة حيض أو نفاس، أو تعرض بعض الحجاج لمرض، يقول بعض مرافقيهم: سافروا وأنا سأفدي عنكم، ويظنون أن هذا الركن يجبر بدم أو أنه تصح النيابة فيه. كل هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له، لما أراد من صفية ما يريد الزوج من زوجته، قيل له إنها حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقيل إنها أفاضت يوم النحر، فأمرهم بالارتحال. فدل على أن المرأة تحبس أهلها حتى تؤدي هذا الطواف، وأنه لا يسقط بدم ولا بنيابة. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن من أركان الحج. والمفرد والقارن إذا طاف للقدوم عند قدومهما على مكة قبل الحج يصح لهما أن يسعيا سعي الحج بعد طواف القدوم، ويسقط عنهما هذا الركن، فلا يجب عليهما سعي آخر بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع فإنه يطوف لعمرته ويسعى لعمرته ويتحلل منها، فإذا طاف طواف الإفاضة لا بد أن يسعى بعده للحج، لأن السعي للمتمتع لا يكون قبل الحج، وإنما يكون بعد الوقوف بعرفة وبعد طواف الإفاضة. وأما القارن والمفرد فإنهما إذا طاف للقدوم يشرع لهما السعي وهو ركن من أركان الحج بعد طواف القدوم. إذن هذه هي أركان الحج الأربعة، وهذه لا تسقط بحال، فإذا عجز عنها المسلم في وقت فإنه يعذر إلى أن يتمكن من أدائها. فمن عجز عن الطواف فإنه يعذر في تأخيره إلى أن يتمكن منه ويطوف ويسعى. وأما الوقوف بعرفة فإنه يفوت الحج بفواته، وكذلك النية لا ينعقد الحج إلا بها. وأما الواجبات فثمانية على خلاف بين أهل العلم في بعضها. وأول هذه الواجبات هو الإحرام من الميقات. ذكرنا أن الركن هو نية الدخول في النسك وهو الإحرام، وهذا ركن، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. فلو أحرم قبل الميقات أو بعده يصح منه هذا الركن، ولكن إذا أحرم قبل الميقات فإنه يصح منه ويكون قد ترك سنة ولا يترتب على تقديمه عن الميقات شيء من الكفارات. وأما إذا تجاوز الميقات وهو غير محرم فإنه يصح إحرامه، ولكن يجبر تركه للواجب بتجاوز الميقات وهو غير محرم بدم يذبحه لفقراء الحرم، كبعض من يتجاوز الميقات من الذين يريدون الحج ثم بعد ذلك يحرم بعض هؤلاء من الطريق أو من التنعيم وهو قد مر بالميقات وهو يريد الحج، فهذا ترك واجبا من واجبات الحج ويجبره بدم، أو يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات الذي مر به. هذا هو الواجب الأول من واجبات الحج. الواجب الثاني الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس. إذا وقف الحاج بعرفة فإنه يجب عليه إذا وقف في النهار أن يبقى حتى تغرب الشمس، وإذا خرج قبل غروب الشمس يكون قد أحقق الركن وترك الواجب. الوقوف بعرفة يتعلق به ركن وواجب وسنن. الركن هو الوقوف بعرفة ولو للحظة، والواجب إذا وقف بعرفة في النهار أن يقف حتى تغرب الشمس. قال العلماء الحكمة في ذلك أن يجمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار، ولهذا قال بعض العلماء لو خرج قبل الغروب ورجع بعده فإنه لا شيء عليه، لأنه وقف في النهار وأدرك الغروب وأدرك الوقوف بالليل. وأما إذا خرج قبل غروب الشمس ثم لم يرجع إلى عرفة فإنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج يجبره بدم. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة، فإن الحاج يشرع له بعد الوقوف بعرفة أن يخرج منها بعد غروب الشمس ثم ينطلق إلى مزدلفة فيصلي فيها المغرب والعشاء ثم يبيت إلى الفجر. وهذا واجب من واجبات الحج. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعجزة والضعف من أهله أن يدفعوا بعد مغيب القمر، أي بعد منتصف الليل، وأما غيرهم فإنه أوجب عليهم المبيت وبات هو حتى طلع الفجر، ثم دعا الله عز وجل، ثم دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. كثير من الحجاج يخطئ في هذا الواجب ويظن أن القصد من الذهاب لمزدلفة هو أخذ الحصى، أخذ حصى الجمار، ولهذا كثير من الحجاج عندما يسأل يقول أتيت مزدلفة وأخذت الحصى ثم ذهبت إلى منى، يظن أن المقصود بالإتيان لمزدلفة هو أخذ الحصى. وبعضهم يقول صليت المغرب والعشاء ثم واصلت سيري، يظن أن المقصود بمزدلفة هو أن يصلي بها المغرب والعشاء فقط. والمشروع هو المبيت، المبيت واجب من واجبات الحج. ولهذا قال العلماء لو لم يكن المبيت واجبا لما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعجزة والضعفة، لأن الرخصة إنما تكون من واجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بات وبات أصحابه معه إلى طلوع الفجر، لكن قال العلماء من بات معظم الليل فقد حقق المبيت ويكون قد ترك مستحبا وهو المبيت إلى الفجر، فإذا بات معظم الليل يكون قد أتى بالواجب لكنه قصر في الهدي الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى ويستقبل يوم النحر، وفيه كثير من الأعمال. ومن الأعمال المشروعة في يوم النحر من الواجبات رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، فهذه ثلاث واجبات مع الواجبات الثلاث السابقة: رمي جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة يكون يوم النحر بعد طلوع الفجر، ولا بأس لمن دفع من مزدلفة من أهل الرخص أن يرموا قبل طلوع الفجر على الصحيح من أقوال أهل العلم وعلى ما هو ظاهر السنة. والسنة هو أن يرمي الحاج جمرة العقبة بعد طلوع الفجر، وهذا واجب من واجبات الحج. وبعض العلماء يقول إن الرمي يتعلق به واجبان: رمي جمرة العقبة واجب مستقل، ورمي الجمار أيام التشريق، رمي الجمار الثلاث هذا واجب آخر. ولهذا يوجب بعضهم على من ترك الرمي كله يوجب عليه دمين: دم لترك جمرة رمي جمرة العقبة، وآخر لترك رمي الجمار أيام التشريق. وبعض أهل العلم يقول إن الرمي كله يتعلق به واجب واحد، وهو واجب الرمي، رمي الجمار. وهذا الواجب يتحقق برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، والتكبير سنة، وأما الرمي فلا بد أن يرمي بسبع حصيات، ولا يكفي أن يلقي الحصى من يده بغير رمي كأن يطرحه طرحا، فإن هذا لا يصح، فلا بد أن يرفع يده ويرمي هذه الجمار، ولو رمى بست أو بسبع كل ذلك مجزئ، والأفضل أن يرمي بسبع حصيات. وهذا الواجب رمي جمرة العقبة يبدأ بطلوع الفجر من يوم النحر ويمتد إلى غروب الشمس اتفاقا، ويصح بعد الغروب على قول بعض أهل العلم، قالوا إن الرمي له أول وليس له نهاية، فيصح الرمي حتى في الليل، وكذلك رمي الجمار أيام التشريق، وهي الجمار الثلاث: الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة في اليوم الحادي عشر، أيضا من الواجبات، وأول وقت الرمي بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر، يرمي هذه الجمار مرتبة، والترتيب واجب، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، هذا في اليوم الحادي عشر. وفي اليوم الثاني عشر يرمي كما رمى في اليوم الحادي عشر، فإذا أراد التعجل خرج قبل غروب الشمس، وإذا أدركه الغروب من اليوم الثاني عشر ولم يرمي وجب عليه المبيت، ثم يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، وإذا خرج قبل غروب الشمس فإن حجه صحيح ولا إثم عليه، كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والتعجل هو في الخروج من منى، ولا يلزم أن يخرج من مكة في ذلك اليوم، بل لو بقي في مكة ما شاء فلا بأس. فهذا هو واجب الرمي. الواجب الثاني من الواجبات متعلقة بيوم النحر، وهو الخامس من واجبات الحج: الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير هذا في حق الرجال، والحلق أفضل، وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير، وهو أن تقصر المرأة من شعرها قدر أنملة، إما أن تجمع شعرها جهة اليمين وتأخذ قدر أنملة، والأنملة هو المفصل الذي يكون في الإصبع، وتجمع شعرها من الناحية الأخرى وتأخذ منه هذا القدر. وأما الرجال فيشرع في حقهم الحلق، والحلق أفضل لما تقدم معنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم ارحم المحلقين. قال الصحابة رضي الله عنهم: والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين أو ثلاث، فدل على أن الحلق أفضل، ولكن التقصير مجزئ، والتقصير يكون من كل الشعر، لا بأن يأخذ بعض أجزاء من الشعر ويترك بعضه كما يفعله بعض الحجاج، يأتي بمقص ويأخذ من اليمين ومن اليسار ومن الخلف والأمام ويظن أنه قد قصر التقصير المشروع، وفي الحقيقة أنه قصر في النسك، وهذا تقصير النساء لا تقصير الرجال، هذا التقصير الذي يفعله بعض الناس هو تقصير النساء، المرأة هي التي تأخذ من شعرها قدر أنملة، وأما الرجال فتقصيرهم يعم الشعر كله، لا يكون من أجزاء من الشعر. فإذا قصر من شعره سواء بهذه المكائن أو بمقص يعمم الشعر بالتقصير، سواء أخذ الكثير أو القليل لكنه عمم الشعر، فإنه أدى الواجب. والواجب السادس هو الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، فإن الهدي يجب على من حج متمتعا أو قارنا، وهو أن يذبح ذبيحة في مكة أو منى، وتكون هذه الذبيحة مجزئة في الأضحية بأن تكون من الضأن، يجزئ الجذع من الضأن وهو ما بلغ 6 أشهر، ومن الماعز ما بلغ 1 سنة، ومن البقر ما بلغ 3 سنوات، من البقر ما بلغ 2، ومن الإبل ما بلغ 5 سنوات. والبدنة والبقرة تجزئ عن 7 من أصحاب الهدي، وأما الماعز والضأن فلا تجزئ إلا عن 1. وهذا الهدي يخالف الأضحية في أن كل من حج متمتعا أو قارنا أنه يلزمه هدي، بخلاف الأضحية فإن أهل البيت تجزئ عنهم أضحية واحدة. فهذه 3 واجبات مع الواجبات السابقة 3، ويكون بهذا بلغنا 6 واجبات من واجبات الحج. الواجب السابع هو المبيت بمنى أيام التشريق، ويجب البيات في 2 ليلة، وهي 11 و12 لمن تعجل. وأما من أدركه الغروب فيجب عليه أن يبيت 3 ليلة وهي 13. والمبيت بمنى واجب على جميع الحجاج إلا من لم يجد مكانا بعد البحث، فإنه يعذر بأن يبيت في أقرب مكان يتهيأ له ويليق بحاله. والواجب الثامن من واجبات الحج هو طواف الوداع، وهذا يجب على جميع الحجاج إلا الحائض والنفساء. إذا عرض للمرأة الحيض والنفاس وقد طافت طواف الإفاضة فإنها يسقط عنها طواف الوداع، لما جاء في قصة صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عنها وأخبر أنها حائض وأخبر أنها طافت طواف الإفاضة أمرهم بأن يرتحلوا، وفي رواية قال لها انفري، يعني أخرجي من مكة إلى المدينة. فهذه هي واجبات الحج. الواجب الثامن هو طواف الوداع، وطواف الوداع يكون آخر العهد بالبيت. فمن أراد الإقامة بمكة أياما لشراء بعض الهدايا أو الأغراض أو لزيارة قريب فلا بأس أن يبقى حتى لو كان تعجل في الخروج من منى إلى أن يتعين في حقه السفر، فيطوف قبيل السفر ثم يغادر. وأما ما يفعله بعض الحجاج من طواف الوداع ثم يبقى في مكة فهذا خطأ، يؤخر طواف الوداع إلى قبيل خروجه ثم يغادر مباشرة، ولا بأس أن يأخذ متاعه وأغراضه من الفندق، أو أن ينتظر الرفقة، أو إذا قربت الصلاة وأقيمت الصلاة يصلي. لكن لا ينشغل بالأسواق والإقامة بمكة بعد طواف الوداع. كذلك من المسائل المتعلقة بطواف الوداع أن بعض الحجاج يذهب إلى جدة أو الطائف ويريد الرجوع إلى مكة ويكون متاعه وأهله في مكة، فيذهب إلى جدة للزيارة ثم يعود، فهذا اختلف في حكمه، فقيل أنه متى ما غادر الحرم قبل الطواف ترك الواجب ويجبره بدم، وقيل إنه إذا لم يرد مغادرة البيت وإنما ذهب إلى جدة لشراء بعض الأغراض أو لترتيب حجز الطائرة أو لبعض الحاجات الأخرى وأراد الرجوع إلى مكة فلا بأس أن يرجع، ثم بعد ذلك إذا أراد المغادرة يطوف، وهذا يفتي به جمع من أهل العلم وفيه تيسير على الحجاج. وكذلك إذا ذهب إلى الطائف مع أنه أبعد من جدة فحكمه حكم من ذهب إلى جدة. أما الذين يأتون إلى المدينة وهذه المسافة البعيدة فالصحيح أنهم إذا خرجوا إلى المدينة قبل طواف الوداع أنه يجب عليهم الفدية، لأن هذا سفر طويل فيجب عليهم أن يفدوا، والصحيح أن يطوفوا قبل أن يغادروا مكة إلى المدينة ولو أرادوا الرجوع إلى مكة بعد ذلك. هذه أحكام الواجبات، وهذه الواجبات إذا ترك شيئا منها لعذر فإنه يجبره بدم، كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك واجبا أنهر دما، أفتى بهذا ابن عباس وغيره من الصحابة، وهو بمنزلة الإجماع، وهو الذي عليه الفتوى الآن عند عامة أهل العلم أن من ترك واجبا وهو معذور في تركه يجبره بدم، وأما إذا تركه من غير عذر فإنه يجبره بدم مع وجود الإثم، ويخشى على حجه إذا قصر في الواجبات من غير حاجة. وأما المستحبات فهي كثيرة في الحج، منها التلبية، ومنها كثرة الدعاء في يوم عرفة، ومنها الدعاء في المشعر الحرام بعد الوقوف بعد المبيت بمزدلفة، ومنها الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى، ومنها كثرة الذكر والتكبير المطلق والمقيد في أيام التشريق وقبل ذلك، ومنها الدعاء في الطواف وبين الصفا والمروة، ومنها أن يصلي من طاف بالبيت ركعتين خلف المقام أو في أي موطن من البيت، ومن ذلك أن يرقى الصفا والمروة ويكبر ويدعو ثلاثا، ومن ذلك الرمل بين العلمين في السعي وفي الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ومن ذلك ومن السنن تقبيل الحجر الأسود واستلامه أو الإشارة إليه أو التكبير عند محاذاته من غير إشارة، كل هذا مستحب. ومن المستحبات استلام الركن اليماني، ولا يشرع تقبيله ولا تقبيل ما استلمه به. ومن السنن التكبير عند رمي الجمار وكثرة الذكر، وأن يؤدي هذه العبادات في طهارة وفي سكينة، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل في الحج، فهذه السنن إذا أتى بها له أجرها، وإذا ترك شيئا منها فحجه صحيح، فلا بد من التفريق